بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدو نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى على موسى عندما قتل القبطي الذي كان بينه وبين رجل من بني إسرائيل خصومة، والإسرائيلي استنجد بموسى، فجاء موسى ودفع القبطي عنه، ولكن هذه الدفعة كانت فيها يعني مقتله. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، غم ارتكاب هذا الأمر، وذلك أن موسى طبعا رجع إلى الله تبارك وتعالى وقال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. وقال: رب اغفر لي. قال جل وعلا: فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وفتناك فتونا، فتناك اختبرناك، فتونا يعني تأكيد للفتون أو فتون قوي. وقد ذكرنا أن الإمام النسائي رحمه الله والإمام ابن جرير رووا حديث طويل ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا الفتون، سلسلة الأحداث التي جرت على موسى منذ يعني ولادته وإلى وفاته، حديث طويل. وهذا الحديث بعضه موقوف على ابن عباس، ويبدو أنه مأخوذ من الإسرائيليات التي يعني جاء النص النبوي في جواز الحديث عن بني إسرائيل، قال: وحديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن طبعا فيما يصدق ما عندنا من الكتاب. هناك بعض التفصيلات التي جاءت يعني غير موجودة في القرآن، كنوع من الفتنة، وهو عندما جلس موسى يوما على حجر فرعون فسحب لحيته إلى الأرض، فقال له من حوله إن هذا يعني الغلام هو الذي سيتسبب في قتلك ويزيل ملكك. فشفعت زوجة فرعون مرة ثانية فيه، وأنه غلام صغير لا يعرف هذا الأمر. ثم قيل له فليقرب له تمر وجمر، أو لؤلؤتين وجمر، وليرى أي يعني يده تذهب إلى أي طبق من هذين الطبقين. فأخذت يده إلى الطبق الذي فيه الجمر، وضعها الجمرة في فمه، وقيل إن هذا كان السبب في هذه الثقل الذي كان في لسانه من ذلك. على كل حال، قد ذكر الله تبارك وتعالى من هذا الفتون الذي حدث لموسى أمر عظيم جدا. فقد فتن وهو غلام صغير، كان القتل في إثره، لأنه نشأ من هؤلاء يعني القوم بني إسرائيل الذين يلاحقون بالقتل، يذبحون أبنائهم. فتنته بعد ذلك في عندما قتل الفرعوني وائتمر به الملأ ليقتلوه وأنجاه الله تبارك وتعالى. فتنته عندما خرج هاربا فارا من أرض مصر وذهب إلى مدين لا يعرف في المكان أحد، وجلس وحيدا عند بئرهم الذي يسقون منه، وقص الله تبارك وتعالى ما قص عندما جلس هذا، قال جل وعلا: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونه امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظر هذا الدعاء لله تبارك وتعالى والانكسار، وقوله: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فهو غريب في هذا المكان ولا يعرف فيه أحد، ومحتاج إلى مأوى وإلى طعام وإلى عمل يعمل. ثم بعد ذلك من الله تبارك وتعالى عليه في مدين، فأواه ذلك الرجل الصالح وعرض عليه زواج ابنته، وبقي عاملا عنده على الصحيح 10 سنين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. والصحيح أن موسى قضى الأجر الأكبر اللي هو 10 سنوات. ثم عاد بعد ذلك إلى مصر وهو يحمل أهله، وفتنة في الطريق من يعني في الطريق هذا وحمل أهله، ثم القدوم على أمر مجهول لا يعلم ما الذي سيكون من مصيره، لكن الله تبارك وتعالى يعني تلقاه بالقبول وأعطاه الرسالة في هذه في رحلة عودته إلى مصر. وكان هذا الحديث الإلهي والمنادات الإلهية لموسى وتحميله يعني هذه الأمانة، وهذا الحديث الطويل الندي مع الله تبارك وتعالى: وفتناك فتونا. فلبثت سنين في أهل مدين، لبث سنين في أهل مدين، صحيح أنها 10 سنين، هذه السنين التي لبثها يعني ومكثها في أهل مدين أجيرا عند ذلك الرجل الصالح في مقابل مهر، هذه وجرته هنا مهر لزواج ابنته. المسألة 18: لا يمنع من تكرار هذا الدعاء في وسط النهار أو في كل لحظة، إذ هو من صيغ الاستغفار. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث باب الذكر والدعاء لبيان دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في صباحه ومسائه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أي يدخل في المساء، والمساء يبدأ من العصر إلى المغرب، ولو أدى المغرب وقضى هذا الدعاء فلا بأس، وحين يصبح الصباح يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولو أن شخصا قضى هذا الدعاء بعد طلوع الشمس فلا بأس. يقول: اللهم إني أسألك العافية في دين. العافية هي حصول المحبوب والبعد عن السلامة والشرور. أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، يعني استر ما يظهر مني من عيب سواء كان عيبا حسيا أو معنويا، وأمن روعاتي، يعني أبعد عني ما يفزعني، واحفظني من بين يدي، يعني من أمامي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوقي، من يصيبني أذى من فوق، وأعوذ بعظمك أن أغتال أي أموت من تحتي، أي بسبب يأتيني من تحت كالخسف والسقوط وما من أسفلك تموت بسببه يجذبك إلى الأسفل، وهكذا. قال خرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وصححه الحاكم. هذا الحديث ذو العدة مسائل: المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع حين يمسي وحين يصبح، يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء لأهميته وحاجة الإنسان إليه. المسألة الثانية قالوا حين يمسي وحين يصبح يدل على أن الصباح أي النهار فيه شروق وكذلك المساء فيه شروق، ففي بداية ظهور كل واحد منهما يدعو الإنسان الله أن يحفظه من تلك الشرور وأن يعافيه منها. المسألة الثالثة يدل على أن الإنسان معرض لأمر مكروه إما في الصباح أو المساء، لأن الإنسان مخلوق للابتلاء، ومما يصرف ذلك مثل هذا الدعاء العظيم. المسألة الرابعة قوله اللهم إني أسألك العافية، هذا من أجمع الأدعية، فإن الإنسان إذا أعطي العافية نالته السعادة. والمسألة الخامسة في ديني يدل على أن أعظم نعمة هي سلامة دين الإنسان من الشرك والبدع والمعاصي. والمسألة السادسة قوله هو دنياي يدل على مشروعية دعاء الإنسان لنفسه بأمور الدنيا بأن يعافيه الله من شرور الدنيا كالحوادث والمصائب ونحو ذلك. والمسألة السابعة قوله وأهلي يدل على أنه يشرع الإنسان يدعو لنفسه وأن يدعو لزوجته وأولاده ووالديه. والمسألة الثامنة يدل على أنه لا يشترط عند أذكار الصباح والمساء في الدعاء وتعويض الأهل والأولاد أن نفع عليهم أو أن يكونوا قريبين منك لأنه دعاء. والمسألة التاسعة قوله ومالي يدل على مشروعية الدعاء بأن يحفظ الله عز وجل لك مالك وأن يعافيه مما يضر به من السرقة والغصب والاختلاس ونحو ذلك والغش. مسألة العاشرة قولوا اللهم استر عوراتي يدل على كثرة عيوب الإنسان بنبيه إلى السماء السابعة. والمسألة السادسة قوله سبحان الله لعظمتها جاء الشرع بذكرها عند سهو الإمام وعند الفزع كما قال وسلم سبحان الله ما أنزل الله هذا أنزل الله في هذه الليلة من فتن، وكذلك عند التعجب سبحان الله إنها آية قصور وغير ذلك. والمسألة السابعة قوله والحمد لله كلمة يسيرة لكنها تملأ الميزان، لأن الحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه وتعظيمه، فلو أحببت شخصا لكنك لم تعظمه فليس هذا حمدا له، ولو عظمته لكنك لا تحبه فليس هذا بثناء. فالحمد يشمل ثلاثة أمور: ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. والمسألة الثامنة ولا إله إلا الله أفضل الذكر من كلام البشر على الإطلاق لا إله إلا الله، فهي الكلمة التي يدخل بها المرء في الإسلام، وهي الكلمة التي تدخل المرء إذا عرف معناها وعمل مقتضاها الجنة، وهي التي من ختم حياته بها دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلام دون لا إله إلا الله دخل الجنة، ولأجل هذه الكلمة خلق الله العباد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. والمسألة التاسعة قوله الله أكبر، هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهي أول الأذان الذي يفر الشيطان منه، وإذا شعر العبد بكبر فهذه الكلمة تطيعه. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا صعدوا وهم في المسير كبروا، وهكذا كان الشخص في الطائرة وهي عند أول مسيرها يكبر. والمسألة العاشرة دل هذا الحديث على أن المسلم يستحب له أن يكثر من هذا الكلام المحبوب لله عز وجل. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر لبيان فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يا عبد الله بن قيس هذا اسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، كان من أهل اليمن وكان جميل الصوت رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز؟ الكنز هو الشيء الثمين من كنوز الجنة، أي أن من قال هذه الكلمة في الدنيا سوف يجد شيئا عظيما له في الجنة، ادخره الله عز وجل بسبب تلك الكلمة. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول وابتعاد من المعصية إلى فعل الطاعة إلا بقوة الله، إلا بحول الله وقوته، فلولا قوة الله سبحانه وتعالى لم نستطع أن نتكلم بطاعة ولا أن نفعل طاعة، فهي تبرؤ من قوة الإنسان وحوله. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يا عبد الله بن قيس يدل على حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، يتلطف بهم عند إلقاء العلم بذكر أسمائه. والمسألة الثانية قوله لا يدلك على كنز من كنوز الجنة، يدل على أن من الأعمال ما ثمرته في الجنة عظيم، ومن ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. والمسألة الثالثة يدل على أن الجنة نعيمها متفاوت، كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للشهداء، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. المسألة الرابعة قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة، أي كان الشخص يقول يا رب أنا بدونك ضعيف فأنت أعني على ما سأؤديه طاعة. وورد حديث لكنه ضعيف، وهو أن الملائكة لما كلفت بحمل العرش لم تستطيع أن تحمله، فلما قيل لها قولي لا حول ولا قوة إلا بالله حملته. المسألة الخامسة يستحب للمسلم أن يقول هذه الكلمة لأن فيها إثبات لأفعال الله ومشيئته على العباد، وما تشاءون إلا يشاء الله، ففيها رد على القدرية الذين يقولون إن العبد متصرف بأفعال نفسه وليس لله عز وجل فيه عمل. قال متفق عليه. قال وزاد النسائي ولا ملجأ من الله إلا إليه. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان مشروعية الزيادة بهذا الكلمة على الكلمة السابقة، لكن هذه الرواية لا تصح. وقول لا ملجأ من الله إلا إليه، أي لا ملجأ ولا مفر من عذاب الله إلا إليه، أي إلا بالرجوع إليه سبحانه وتعالى. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. وله من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ الدعاء مخ العبادة. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا هو أول حديث عن الأذكار عن الدعاء في باب الذكر والدعاء. في الحديث السابق من أول الباب إلى ما قبل هذا الحديث في الأذكار، ومن هنا إلى ما قبل آخر حديث في الدعاء. ثم يختم المصنف رحمه الله كتابه بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان أن أصل الدين هو الدعاء. قال إن الدعاء هو العبادة، أي هو خالصها ولبها وأساسها وأصلها. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن الدعاء يدل على أن الدعاء من أشرف العبادات وأجلها عند الله. المسألة الثانية قوله هو العبادة يدل على أن صحة العبادة وصحة المعتقد تظهر في الدعاء، فإذا قال الشخص في الدعاء يا رب فهو موحد، وإذا قال دعا غير الله فنحكم عليه أن عبادته باطلة وهو ليس بمشرك. قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أخلصوا في الدعاء حكم الله عز وجل بإسلامهم بدليل آخر الآية: فمن نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المسألة الثالثة، قال ابن القيم رحمه الله: أكثر نوع من الشرك يقع فيه الناس هو دعاء الأموات. المسألة الرابعة: سعي المسلم لتصحيح عبادته من أجل سلامة وقبول الدعاء عند الله، يعني إن كان موحدا يستجيب الله دعاءه، إن كان مشركا كما قال سبحانه: تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. المسألة الخامسة: من فضل الله عز وجل علينا أن أهم أمر وهو اللجوء إلى الله أن الله جعله سهلا ميسرا. تقول: يا رب، وهنا تحقق عبادة عظيمة. والمسألة السادسة: إبليس أظهر صدق التوجه مع فساد القلب فلم ينفعه ذلك، فقال في دعاء: قال ربي أنظرني إلى يبعثون، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فدعا هنا ولحكمة استجاب الله دعاءه، ودعا هناك ولم يستجب الله عز وجل دعاءه. وعليه: فإن من كان فاسدا بقلبه في عقيدته فدعاءه محجوب. قال سبحانه: وما دعوا الكافرين إلا في ضلال، ولا يستجاب للكافر إلا إذا توجه إلى الله وهو مظلوم أو مضطر. وقال سبحانه: من يجيب المضطر إذا دعاه. ثم قال: له من حديث أنس بن سلم قال: الدعاء مخ العبادة. ساق مسلم رحمه الله هذا الرواية لبيان أن الدعاء لبيان تفسير كون الدعاء هو العبادة، ففسر بهذا الحديث وهو أن الدعاء هو المراد بالعبادة مخه، المراد بالمخ أنفس شيء هو المخ. وهذه الرواية فيها ضعف، وتدل على أن الدعاء هو لب ما يعمله الإنسان من عبادات لتصحيح صدق الالتجاء مع الله بالدعاء. ثم بعد ذلك ساق رواية ثالثة قول حديث أبي هريرة أن سلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ساق هذه الرواية لبيان أن الدعاء أمر كريم عظيم عند الله، فهو العبادة بل مخها، بل إن الله يكرم هذا الدعاء لعظمته عنده سبحانه وتعالى. ورواية الثالثة فيها ضعف، ومصنف قال: صاحب الحبان والحاكم. وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: قوله ليس شيء أكرم على الله يدل على أن العبادات تتفاضل. والمسألة الثانية تدل على أن أكرم العبادات عند الله هو الدعاء، والمراد بالدعاء أمران: العبادة مثل الصلاة هذه الدعاء، كذلك الدعاء بمعنى مسألة الطلب مثل ربي ادخلني الجنة ونحو ذلك. الأمر الثالث: أمر الله عز وجل رسوله بأن يتوجهوا بعباداتهم لله، قال سبحانه وسلم: بل الله فاعبد، وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال لموسى: إنني الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فالله عز وجل يعظم أمر العبادات ويحبها. المسألة الرابعة: يجب على الإنسان أن يدعو الله بالعبادة وبالطلب، يطلب منه مغفرة الذنوب والسعادة والتوفيق ونحو ذلك، وإذا لم يفعل ذلك عذبه الله بالنار. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لك إن الذين استكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. وذم الله عز وجل المشركين أنه لما أصابتهم مصيبة لم تضرعوا إلى الله، فقال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. المسألة السادسة: الموفق من عباد الله من دل لله دعاء وعبادة، وهي الحكمة من خلق الله للثقلين: وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الذكر والدعاء لبيان أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، وهذا الحديث ذو عدة مسائل. مسألة قوله الدعاء بين الأذان والإقامة يدل على أن الصلاة يشفع فيها أذان ويشفع فيها أيضا إقامة. فالمسألة الثانية قول الدعاء بين الأذان والإقامة يدل على مشروعية الدعاء بينهما. والمسألة الثالثة يدل على أن من مواطن إجابة الدعاء بعد الأذان إلى الإقامة، ومن مواطن إجابة الدعاء منها ما هو في الزمن كآخر الليل، ومنها ما هو في المكان مثل الصفا والمروة، ومنها ما هو في الأحوال كالمظلوم والمسافر والمضطر، ومنه ما هو في الهيئات كهيئة السجود. فهذه أنواع مواطن إجابة الدعاء. المسألة الرابعة يدل على أنه لا يشترط أن يكون هذا الدعاء في المسجد عند انتظار الصلاة، وإنما إذا فرغ المؤذن من الصلاة فهو موطن إجابة للدعاء سواء لمن كان في المسجد أو خارج المسجد. المسألة الخامسة يدل على فتح باب الإجابة في اليوم 5 مرات في هذا النوع من المواطن، مما يدل على فضل الله وكرمه على عباده. والمسألة السادسة يدل على أهمية الأذان، إذ به يبدأ بعد انتهائه ساعة إجابة بإذن الله. رواه النسائي وغيره كابن ماجه، صححه ابن حبان، وصححه الحاكم وغيره كابن حبان وابن خزيمة. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان أنه يشفع في بعض الحالات رفع اليدين عند الدعاء. قال: إن ربكم حي من الحياء، وهي صفة كمال في حق الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. كريم، الكريم هو الذي يعطي قبل أن يسأل، فما ظنك إذا سئل. يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه في الدعاء أن يردهما صفرا، أي خاليتين من غير إجابة وعطاء لما سأل. قال: أخرجه الأربعة للنسائي، صححه الحاكم، لكنه موقوف على سلمان رضي الله عنه ورفعه ضعيف. وهذا الحديث يدل على مسألة قوله إن ربكم حي في إثبات صفة ربوبية لله سبحانه وتعالى المتضمنة للخلق والرزق والتدبير. والمسألة الثانية قوله حي في إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى. والمسألة وهذه الصفة أيضا صفة كمال في حق المخلوقين، لكن لله صفة تليق بجلاله والمخلوق صفة تليق بحاله. المسألة الثالثة قوله كريم في إثبات صفة الكرم لله، والله عز وجل يقول: اقرأ وربك الأكرم. والمسألة الرابعة قوله يستحي من عبده، يدل على الله عز وجل يستحي إذا رفع إليه العبد يديه. والمسألة الخامسة قوله إذا رفع يديه إليه، رفع اليدين في الدعاء ليس مشروعا على الإطلاق، ففي بعض المواطن يحرم رفع اليدين مثل الدعاء حال السجود، هو مثل الدعاء بين السجدتين لا يشرع، وكذا قبل السلام الصلاة لا يشرع، وحال الطواف وغير ذلك، وإنما يشرع خارج الصلاة فيما جاء فيه النص. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ليلة غزوة بدر عند التجائه إلى الله عز وجل حتى سقط رداؤه، ورفع يديه على الصفا وعلى المروة وهكذا. والمسألة السادسة قوله صفرا، يدل على أن الداعي مستجاب لدعائه. والمسألة السابعة يدل على أن الداعي إذا دعا فهو رابح، سوف يحصل شيئا، سوف يحصل ما دعاه ما دعا به. نعم، الله أعلم.